السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بودي أن أقل من الصوتيات، ولكنني أعلم أيضا أن لها مستمعين يأنسون بها نوعا ما. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام شخصية مبهرة ومؤثرة من عدة جوانب، في ضخامة التراث، في تنوعه، فالرجل له ردود على الفلاسفة والمناطق، الرد على المنطقيين، درء التعارض، الصفدية، له ردود على الذين يتعلقون بالقبور، الأخنائية، الرد على البكري، اقتضاء الصراط، الجواب الباهر، غيرها، قاعدة جليلة، ردود كثيرة على الأشاعرة، منهاج السنة وغيره، في الرد على الرافضة، الرد على أصحاب وحدة الوجود، النصارى، الجواب الصحيح، بيان التلبيس على الجهمية وغيره، في القدر له التائية المعروفة في القدر إلى آخره. ومع قوة مضامين هذا التراث ومع الموسوعية المعرفية في العلوم الشرعية والاطلاع على مقالات المخالفين يعني والنفسية التي تقارب الأكاديمية العصرية، فمثلا ابن تيمية مرة يذكر أنه جلس مع رافضي فقال للرافضي: أنتم تقولون كذا وكذا وكذا وكذا وتستدلون بكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فقال له الرافضي: لو كلفتني أنا أن أذكر مذهبي فلن أعرضه بأحسن ما عرضته. فقال له ابن تيمية: طيب، الآن اسمع الرد. ومع ما تحلى به من الشجاعة الأدبية حتى في مخالفة المشاهير، وما تحلى به من الإنصاف، الشجاعة الأدبية حتى في الفقه ومخالفة بعض المسائل المشهورة، وما عاناه من السجن والتهجير والضرب والسعي في قتله في عدة مواطن، يعني في حادثة النصران الذي سب النبي جلد هو ابن تيمية، في مصر ضرب، سجن عدة مرات، وما تحلى به من أخلاق الفرسان في عفوه عن خصومه، وأيضا جهاده للتتر وللنصيرية، ووقوفه أمام السلاطين في عدة مواقف معروفة ومشهورة ومشهودة، وثباته وإثماره من ناحية أنه له طلبة متميزين جدا، ومعرفته الواسعة في الفقه والحديث، وتأثيره على الأجيال من بعده، وما تحلى به من فصاحة وسخاء علمي، بحيث أنه إذا تكلم في موضوع يكون سخيا جدا ومتوسعا وذكاء سيال، فكان شخصية مبهرة من جوانب كثيرة. فلا يكاد أحد يقرأ تاريخ الشيخ، سيرة الشيخ، خصوصا من الطلبة النابهين، إلا ويجد نفسه يحاول أو يؤمل أن يحاكي الشيخ، يتقمص الشيخ. هل تجد في ذلك مشكلة؟ أقول بغير متوقع: نعم، أجد مشكلة نوعا ما، بل أجد أن هناك مدخلا شيطانيا نوعا ما دخل على بعض الناس. ابن تيمية رحمه الله كان واسع الاطلاع على مقالات المخالفين، نعم، وكان يطلع على كلامهم بشكل تفصيلي، نعم. اليوم كثير من الناس أخذوا من ابن تيمية هذا الجانب فقط وتركوا جوانب أخرى. ابن تيمية ما اطلع على تراث الآخرين أو كلام الآخرين إلا وهو أصالة متضلع من العلوم الشرعية، فهو نفسه الذي يقول: أقرأ في كل آية أكثر من 1000 تفسير. هو نفسه الفقيه المتوسع: أقرأ الفروع لابن مفلح، لا تكاد تجد مسألة إلا اختار الشيخ تقي الدين وقال الشيخ تقي الدين ورجح الشيخ تقي الدين، وشرح العمدة وفتاويه في الفقه كثيرة جدا. هو نفسه محدث واسع الاطلاع، حتى قال الذهبي: الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، وله دقائق في العلل وغير ذلك معروفة، وله شيوخ في السماع فوق الألف شيخ. إحنا الرجل كان باستمرار يجلس ويسمع، يحضر مجالس السماع ويسمع أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله.